إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من سعادة الحياة وطيب العيش أن يحظى العبد بمحبة الآخرين، فتهفو القلوب بمودته، وتأنس المجالس بطلته، وكل إنسان عاقل يسعى إلى أن يغرس شجرة محبته في قلوب الآخرين. وإذا كان هذا حال المخلوق مع المخلوق، فكيف الشأن إذا كانت المحبة بين العبد وربه؟ فأي شرف أسمى، وأي رفعة أسمى يوم أن يتبوأ العبد منزلة عند ربه تعالى، فيتوج اسمه في قائمة المحبين، في قائمة المحبوبين عند ملك الملوك سبحانه. فيا لسعادة من حظي بهذه المحبة الإلهية، ويا لهناء عيشهم وطيب حالهم. حبيب الله قمة عالية تصغر دونها القمم، ووسام رفيع تضيع معه الألقاب. إن التطلع لهذه المحبة العظيمة لهي الغاية التي تنقطع معها الأماني والآمال، ثم لا تسل بعد ذلك عن عناية الله لحبيبه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. يحفظ الله حبيبه برعايته، ويكنأه بعنايته، فيصون جوارحه عن الآثام. وفي الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أن الله يحفظ جوارح عبده وحبيبه، فلا يسمع ولا يبصر إلا في الحلال وما يحبه الله، ولا تمتد يده ولا تسعى رجله إلا فيما يرضي الله تعالى. أما أبواب السماء فلا تقفل أمام دعوات هذا الحبيب المحبوب، ولئن سألني لأعطينه. عباد الله، المحبة صفة اتصف بها ربنا عز وجل، بلا تكييف أو تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أسمائه سبحانه الودود والمودة، أصفى درجات المحبة وألطفها، فهو سبحانه يحب أنبياءه وملائكته، ويحب فئاما من المؤمنين لاتصافهم ببعض الخصال المحبوبة إليه، فكافأهم أن جعلهم من المحبوبين لديه. فيا أهل الهمم والقمم، تعالوا لنقف مع تلك الخصال التي يحبها ربنا جل وعلا، فنستمسك بها ونداوم عليها، فلعل كرامة من الله تصيبنا، فندخل بذلك في قوافل أحباب الرحمن. وهو الودود، وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. أيها الناس، اعتراف العبد بذنبه وندمه على فعله وعزمه على عدم العودة إليه من الأشياء التي يحبها الله جل وعلا. فهو سبحانه يحب عبده التواب الذي إذا أذنب أناب واستغفر ربه وتاب، وإذا قصر في أداء واجب أعقبه بتوبة وأوبة، حتى يصبح بذلك كثير التوبة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب المتطهرين معنويا من الأخلاق الرذيلة والأفعال القبيحة، والمتطهرين حسيا من الأنجاس والأحداث. محبة الله تزف إلى عباده المحسنين الذين أحسنوا في عباداتهم حتى بلغوا درجة الإحسان، وأحسنوا إلى خلق الله بالمال الطاهر والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تحقيق التقوى، تحقيق التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه وزجر، من أسباب نيل محبة الله. إن الله يحب المتقين. تصبير النفس على طاعة الله وتصبرها عن معصية الله واصطبارها على أقدار الله المؤلمة من المراتب العلية التي يحب المولى جل وعلا أصحابها، والله يحب الصابرين. محبة الله تتنزل لعباده المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. وللمقسطين، إن الله يحب المقسطين. وللمجاهدين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن أعظم أبواب نيل محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وهديه، والتمسك بسنته. يقول الله تعالى واعداً ومؤكداً: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الناس، فعل الواجبات وإقامة الفرائض من أعظم الطاعات المقربة للرحمن عز وجل، بيد أن الحريصين على محبة الله لهم لا يقفون عند هذا الحد، بل تعلو بهم الهمم فيبسطون جناح التقرب إلى الله بالنوافل، صلاة وصياما وإنفاقا وحجا. إذا أشرقت على أحدهم شمس النهار فله مع النافلة في النهار موعد، وإذا غربت شمس ذلك اليوم فله مع النافلة في الليل موعد. وهكذا حاله مع الصيام والصدقة والحج وسائر التطوعات. ولا يزال العبد على هذه الحال من المداومة على التطوعات والمستحبات حتى يكتب عند الله من المحبوبين. يقول سبحانه في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عباد الله، صنائع المعروف مزارع الآخرة التي يبذرها العبد في دنياه، وهي من باب المتين يتقي بها العبد حوادث الدهر وأحزان الحياة. وأهل المعروف هم أحباب الرحمن، يتقلبون في دنياهم في معونة الله وتوفيقه مع الذكر الجميل والثناء الجليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أخرجه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. ومن أعظم الأعمال التي تدرك بها محبة الله الزهد في الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته. اجلس حيث أنت، بارك الله فيك، اجلس حيث أنت. الأخ اللي يهضر معك اجلس. ومن أعظم الأعمال التي تدرك بها محبة الله الزهد في الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. وحقيقة الزهد في الدنيا أن تترك كل ما لا ينفع في الآخرة، فتصبح الدنيا في اليد لا في القلب. وليس معنى الزهد رفض الدنيا بالكلية أو ترك العمل فيها والقعود عن تعميرها. فها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا من أزهد الناس في الدنيا، ومع ذلك عملوا في التجارة والزراعة وضاربوا في الأسواق. وببركة أموالهم بعد الله عز وجل قويت دولة الإسلام، وانتشرت دعوة الحق، وحمل الناس في سبيل الله. ويكفي أن نعرف أن 7 من 10 المبشرين بالجنة كانوا من أهل الثراء. وما أجمل ما قاله الإمام أحمد عن الزهد، وهو من هو في الزهد والورع. قال: الزهد أن يكون عنده المال فلا يستبد بك الحزن إن نقص، ولا يستبد بك الفرح إن زاد. عباد الله، حينما تبنى العلاقات على المحبة في الله، وحينما يكون التجالس والتزاور قائماً على المحبة في الله لا يخالطها مصلحة ولا هوى، فإن هذه المحبة سبب لنزول محبة الله تعالى على أولئك المتحابين فيه. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. مكارم الأخلاق من الطبائع التي اتفقت الشرائع على الثناء عليها والسعي في الوصول إليها. بها يعلو المجتمع ويشتد بنيانه وتزهو مكانته. ولذا فإن صاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى الله تعالى. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. صححه ابن حبان. ورجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجلب محبة الله بسبب سورة الإخلاص، تدبرها وتأملها، فلهج لسانه بذكرها. فلما سئل عن ذلك قال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبها. متفق عليه. فتلك بعض أصناف المحبوبين المحظوظين بمحبة الله تعالى وشيء من خصالهم وأعمالهم. فواجب عليكم أهل الإيمان أن تمتد أعناقكم لبلوغها وتتنافسوا في تحصيلها، فهي أربح المكاسب وأجزل المواهب، ومن نال شرفها فقد فاز فوزا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، صح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه ذكر جملًا من الخصال والأعمال التي يحبها الله عز وجل، فهاكم هاكم وثيقة نبوية ببعض تلك الخلال المحبوبة عند الله عز وجل. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله وتر يحب الوتر ويحب الرفق في الأمر كله. الحلم والأناة خصلتان يحبهما الله عز وجل. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو سبحانه يحب الحياء والستر، ويحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن الصدقات التي يحبها الله الإصلاح بين الناس إذا تباغضوا وتحاسدوا. ويحب من عباده أهل السماحة في البيع والشراء والقمار. ويحب من أحب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ويبغض من أبغضه. قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: والمهاجرون من باب أولى، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. عباد الله، إن محبة الله عز وجل لعباده أمر غيبي لا يجزم بنسبتها إلى أحد من البشر إلا ما دل النص على ذلك، وإن كان قد اتصف ببعض الصفات المحبوبة عند الله تعالى. إذ إن معيار قبول العمل لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن ثمة علامات تدل على محبة الله لعبده فيستأنس بها بلا جزم أو تأكيد. ومن تلك الصفات ومن تلك العلامات ابتلاء الله تعالى لعبده المؤمن بأنواع المصائب وألوان البلايا، كل ذلك ليكفر ذنبه ويحط عنه خطيئاته. فقد روى الترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أما إذا نزل البلاء والمصيبة على أهل الكفر والنفاق وأهل الفجور والإعراض عن الله، فهي لون من العقوبات ليصيبهم ببعض ذنوبهم ويجازيهم على بقيتها في الأخرى. ومن علامات محبة الله لعبده أن يحظى العبد بالقبول بين العباد، فتحبه القلوب وتميل إليه النفوس وتثني عليه الألسن. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبده دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن تلك العلامات أيضا إدخال الرفق على عبده حتى يكون خلقا لازما له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب والضياء المقدسي في المختارة، وهو حديث صحيح. ومن علامات محبة الله لعبده أن يوفقه للعمل الصالح قبل موته. فاللهم وفقنا للعمل الصالح قبل موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل: وما عسله؟ قال: أن يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه من حوله. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم واللفظ له وهو حديث صحيح. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله وتحسسوا محاب الله وتلمسوها تصلح لكم دنياكم بعناية ربكم وأخراكم بمغفرته ورضوانه، كما قال تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والبيان والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.